لعلكم تشكرون، أي تكونوا من الشاكرين لنعمه، خاصة هذه النعمة الجليلة. وقال الله عز وجل: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. من رحمة الله عز وجل أن أرسل رسله وأنزل كتبه ليتوب على عباده ويرحمهم سبحانه وتعالى، كما قال عز وجل: يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم. والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. ربنا سبحانه وتعالى يقول: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، أي صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام. ربنا سبحانه وتعالى يقول ممتنا وله المنة: يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم. يبين الله لكم، أي هذه الأحكام العظيمة التي هي مصلحة كلها وعدل كلها ورحمة كلها لئلا تضلوا. يبين الله لكم أن تضلوا، أن يبين الله لكم لئلا تضلوا والله بكل شيء عليم. سبحانه وتعالى يعلم ونحن لا نعلم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وربنا تبارك وتعالى يعلم من خلق، الخالق عز وجل الذي شرع لخلقته ما ينفعها وما يصلحها. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ سبحانه وتعالى فله الحمد على أنه ربنا، وله الحمد على أنه إلهنا، وله الحمد أن وفقنا وهدانا وجعلنا مسلمين وجعلنا مؤمنين، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. له الحمد على أفعاله وأقواله وأحكامه وأقداره وشرعه سبحانه وتعالى. المؤمن يعلم عظم النعمة التي أنعم الله بها عليه، ينشغل بشكرها ويعلم كيف يشكرها. ربنا سبحانه وتعالى يقول: ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، وشعائره هي أوامره، يعظمها المؤمن تعظيما للآمر الناهي عز وجل سبحانه. هذا هو شأن المؤمن، والمنافق بعكسه عياذا بالله تعالى. هؤلاء الذين يطعنون في شريعة الله كأنهم يطعنون في علم الله وحكمته سبحانه وحكمه تبارك وتعالى، وهؤلاء خارجون من ملة الإسلام، وإن زعموا الإسلام والصلاة والصوم والحج لأنهم لم يعظموا الله حق تعظيم، وطعنوا في تشريعه وطعنوا في حكمه وأحكامه وفي حكمته وعلمه سبحانه وتعالى. عباد الله، لأنفسنا ولكم ولهؤلاء المنافقين نقول لهم: تعالوا نستعرض آيات من كتاب الله هي خير للناس مما طلعت عليه الشمس، آيات من كتاب الله نستشعر فيها حكما وأسرارا للتشريع. هو سبحانه الأعلم بما ينفع العباد ويصلحهم تبارك وتعالى. يقول الله عز وجل: يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم، والله عليم حكيم. يريد الله ليبين لكم أي الأحكام والشرائع التي تصلحكم، ويبين ويهديكم سنن الذين من قبلكم أي طرائقهم الجميلة، ويتوب عليكم، والله عليم حكيم. عليم عز وجل بما ينفع العباد فيشرعه لهم ويحكمه لهم، حكيم فيما شرع، حكيم في قوله وحكمه وفعله وأقداره سبحانه وتعالى.

والشرائع التي تصلحكم ويبين ويهديكم سنن الذين من قبلكم، أي طرائقهم الجميلة، ويتوب عليكم، والله عليم حكيم، عليم عز وجل بما ينفع العباد فيشرعه لهم ويحكمه لهم، حكيم فيما شرع، حكيم في قوله وحكمه وفعله وأقداره سبحانه وتعالى. والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، والله يريد أن يتوب عليكم، أي بما شرعه وأحكمه، ويريد الذين يتبعون الشهوات أي اليهود والنصارى، وقيل الزنا، والآية عامة تعم كل من صد عن سبيل الله، تعم كل من ضل وأضل ويسعى بالضلالة عياذا بالله تعالى. ماذا يريد الله لنا؟ وماذا يريد الذين يتبعون الشهوات بنا؟ فأي الفريقين خير؟ وأي الفريقين يتبع المسلم؟ يتبع الله الذي يأمر بالعدل والإحسان، يتبع الله الذي يريد لنا الصلاح، يتبع الله الذي يريد لنا التوبة، أن يتوب علينا. أم هؤلاء الزناة الذين يريدون للناس الفساد والزنا والفجور، والذين يريدون لسبيل الله المستقيم العوج؟ العوج والميل. ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. إن فتشت عن العلماني والليبرالي وجدته زانيا متحررا من دينه فاجرا، يريد العري في المجتمع، يريد الانحلال والفجور في المجتمع، لأنه منحل فاجر، لأنه لا يقيم لدين الله وزنا ولا يرفع به رأسا، لذلك يريد للمجتمع ما هو فيه عياذا بالله. ودت الزانية لو زنت النساء كلهن، لا يريد صلاحا لأنه فاسد، ولا يريد إيمانا لأنه كافر، لا يريد ولاء ولا انتماء لأنه خائن، لأنه عميل للأمريكان والغرب، ليس منتميا لأمته ولا لوطنه ولا لدينه. ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا، أي عن صراط الله المستقيم، ميلا عظيما عياذا بالله تعالى. الطريق إلى الله واحد، الطريق الذي يوصل إلى الله واحد. وضعنا الرسول صلى الله عليه وسلم في أدناه وطرفه الجنة، من سار عليه وصل، ومن انحرف عنه هلك. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. هذه وصية الله، وصية الله لنا، فماذا سنفعل مع وصيته؟ وأن هذا صراطي واحد مستقيما حال كونه مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. قال ابن مسعود رضي الله عنه: خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا مستقيما، وقال هذا صراط الله، ثم خط عن يمينه خطوطا وعن يساره خطوطا، وقال هذه سبل، على كل منها شيطان يدعو إليها، على كل سبيل من هذه السبل المنحرفة المعوجة شيطان. إذن هناك من الإنس شياطين، من الجنة والناس. أول الإنس شياطين؟ قال نعم صلوات الله وسلامه عليه، شيطان يدعو إليها. هناك من يدعو إلى صراط الله المستقيم، وهناك شياطين من حزب الشيطان يدعون إلى هذه السفن المعوجة. ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، يريد الله أن يخفف عنكم، وخلق الإنسان ضعيفا، خلق الإنسان ضعيفا، فناسب أن تكون الأحكام مناسبة لضعفه، لا نكلف نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لم يكلفنا الله إلا بما في طاقتنا وفي حدود ضعفنا، له الحمد والمنة، لم يكلفنا بما لا نطيق. لما نزل قوله تعالى: لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، فأتى الصحابة وجثوا على ركبهم وقالوا: إي رسول الله، قد أنزل عليك ما نطيق، الصلاة والصيام والزكاة والحج والجهاد، وقد أنزل عليك ما لا نطيق. يقصدون هذه الآية لأن الله قد كلفهم في هذه الآية بأنه سيحاسبهم عما تحدثهم به أنفسهم، ومن منا لا تحدثه نفسه بالأمر العظيم. فعند ذلك أتوا للنبي صلى الله عليه وسلم وقالوا ما قالوا؟ فقال صلى الله عليه وسلم: تريدون أن تقولوا كالذين من قبلكم سمعنا وعصينا؟ بل قولوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فاقترأها القوم وذلت بها ألسنتهم وسيتعبدون لله بذلك الأمر. فأنزل الله التخفيف: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. قال الله: قد فعلت. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، أي أمرا فيه مشقة. قال الله: قد فعلت. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. قال الله: قد فعلت. فالله عز وجل لم يكلفنا من الأحكام إلا ما في وسعنا، ولله الحمد والمنة. يريد الله أن يخفف عنكم، وخلق الإنسان ضعيفا. أما هؤلاء الذين يتبعون الشهوات فقد ضيقوا على الناس وكلفوهم بما ليس في وسعهم بالقوانين الوضعية الطاغوتية التي يجب أن يكفر به، التي يجب أن يكفر بها. شريعة الله واسعة وسعت الخلق كلهم، شريعة الله رحمة رحم الله بها الخلق، شريعة الله عدل عدل في الحكم والأحكام وفي كل شيء، فلله الحمد والمنة. ضيقوا على الناس معايشهم. بالأمس اتصل برجل يسألني عن زواج ابنته ولم تأتي بالسن القانون الطاغوتي، ولم تأتي بالسن القانون الطاغوتي الذي ليس هو من شرع الله إنما من شرع البشر. اسألني عن زواج ابنته وهو مضطر لذلك ضرورة لابد، وأن يزوجها قبل 18، عندها 17 عام. انظر إلى التضييق وتكليف الناس بما يضيق عليهم معايشهم، وانظر لشريعة الله الرحمة النعمة. ربنا عز وجل لم يجعل سنا للزواج، بنى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعائشة وهي بنت 9 سنين، وهي بنت 9 سنين بلغت. شريعة الله أحكامها عامة تعم الناس كلهم، كل منا له شأن وله ظروفه وله حياته. ربنا عز وجل شرع ما هو رحمة وسعة للناس أجمعين، فانظر لشريعة الله. هذا مضطر ضرورة لابد أن يزوج ابنته، الله أعلم ما الذي عنده، الله أعلم. وانظر أيضا وهذا أيضا سئلت عنه. بنت عندها 9 أو 10 سنوات، مات أبوها وأمها وليس لها أحد، ماذا تفعل هذه في مجتمع الذئاب، في مجتمع الغاب الذي غاب عنه الفضيلة والرحمة إلا من رحم الله؟ ماذا تفعل؟ أين تذهب؟ من يأكلها هذه؟ بنت تعيش بمفردها في شقة، كيف تدبر أمرها؟ كيف تصرف حالها؟ أين الحاكم؟ أين الولي الشرعي الذي يقوم، الذي يقيم الدين ويسوس الدنيا بالدين؟ أين الحاكم الشرعي الذي هو مسؤول أمام الله عن كل نفس في أرض الإسلام؟ كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، أين هو ليتصرف مع هذه الفتاة؟ أين هو في المجتمع؟ ما الذي يصلح هذه الفتاة؟ لا يصلحها إلا تشريعات الله، لا يحميها إلا تشريع الله، وليس تشريع الغاب، وليس القوانين الطاغوتية الكفرية التي يجب أن يكفر بها. الشريعة الله سعت للناس، الفقراء والمساكين، الفقراء والمساكين من لهم؟ من لهم؟ القوانين الطاغوتية، نظام الحكم الديمقراطي، هذا لا يريد الشريعة، هذا لا يريد دين الله تبارك وتعالى. إذن ماذا ستفعلون مع الفقراء والمساكين؟ ماذا ستفعلون معهم؟ لا علاج عندكم، العلاج في شريعة الله، العلاج في وزارة الزكاة، العلاج في وزارة الزكاة، تشريع الله في وزارة الزكاة، وزير للزكاة والعاملين عليها يقومون بجمع الزكاة من الأغنياء، تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم، وانظر ماذا يأخذ الفقير في الإسلام من مال الزكاة، يأخذ من مال الزكاة ما يكفيه سنة، ما يكفيه سنة. فهذا إذا كان يكفيه 20,000 أخذ من مال الزكاة، وهذا حقه، أنت لست تمن عليه، تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. بالله عليك، أيوجد في مجتمع المسلمين فقير؟ أيوجد في مجتمع المسلمين من له حاجة وفاقة يستغلها المنصرون ليردوهم عن دينهم؟ لا والله، هذا في شريعة الله، هذا في شريعة الله، شريعة الله عدل ورحمة قصص ومصلحة، له الحمد على نعمته، نشكره عز وجل ونحمده تبارك وتعالى على نعمائه التي لا تحصى عددا ولا نوفيها شكرا. أقول هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فيا عباد الله، ربنا عز وجل يقول: وأحل الله البيع وحرم الربا، وقال: يمحق الله الربا ويربي الصدقات، وقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. الربا الذي دمر اقتصاد الغرب واقتصاد الغرب وأمريكا لدرجة أن الغرب أفاق بعد أن ذاق الويلات، وجعل الفائدة صفرا، وما زال المجرمون من العلمانيين والليبراليين أبناء أعدائنا منا الذين يريدون لبلاد المسلمين أن تكون قطعة من أوروبا، أقوام لا عقول عندهم، لهم قلوب لا يفقهون بها، لا يتعظون ولا يعتبرون، قلوبهم قلوب منافقين، ختم عليها لا يخرج منها خير ولا يدخل إليها خير، مع أن أسيادهم الذين يقلدونهم وينطقون بكلاب كلامهم قالوا الفائدة صفر، وما زال الربا يأكل في اقتصاد البلاد أكلا. الربا الذي أضاع الإحسان بين المسلمين. من اليوم يقرض مسلما قرضا حسنا؟ كثير من الناس يشتكون، مضطرون، يحتاجون إلى قرض، لا يجدون أمامهم إلا الربا. الربا إذا شاع في مجتمع دمر اقتصادها، علامة الفساد الاقتصادي شيوع الربا، علامة الفساد الاجتماعي شيوع الزنا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا ظهر الزنا والربا في قرية فقد أحلوا بأنفسهم عذاب الله. الربا يضيع الإحسان، يختفي الإحسان من واقع المسلمين، ويصير المجتمع عياذا بالله مجتمعا ماديا، مجتمعا تضيع منه الرحمة والشفقة والإحسان إلى آخر ذلك. وانظر إلى القوانين الطاغوتية التي تحمي الربا. إنسان كتب عليه شيك أو وصف وقدم إلى المحكمة الطاغوتية، يحكم على صاحبها بالسجن، مع أن الله يقول: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، أخره إلى وقت اليسار. الإسلام يقول: يحرم مطالبة المعسر. أقرضت إنسانا قرضا قال لك: أنا معسر، يجب عليك إنظاره، تأخيره إلى ميسرة، إلى وقت اليسار، والإسلام يحفز على التصدق على الوضع، وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون، أن تضع عن أخيك دينه، وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. هذه تشريعات البشر الطاغوتية، أما تشريعات ربنا تبارك وتعالى فيحرم مطالبة المعسر، يحرم مطالبة المعسر فضلا عن أن يحبس. هذا ظلم شديد له، ظلم شديد له. هذه تشريعات ربنا تبارك وتعالى. كذا أيضا انظر في تشريعات الإسلام للمرأة، هؤلاء الذين يريدون للمرأة تحررا من دينها، يريدون المرأة عياذا بالله تعالى ميدانا، ميدانا لفجورهم. فكم من النساء، كم من النساء، كم من هؤلاء المجرمين قد ذكر في كتبه وكتاباته وشعره أنه عياذا بالله كم من امرأة زنى بها، وكم وكم وكم. هؤلاء يريدون للمرأة كذلك. الله يريد للمرأة العفاف والطهر والحشمة، وأن لا تحمل المرأة إلا من زوجها، وأن لا يراها إلا زوجها. وهؤلاء يريدونها مشاعا، يريدونها مشاعا لكل أحد، كما في مجتمعات أوروبا التي هي أشبه بمجتمع الحيوانات والبهائم. أما مجتمعات المسلمين، مجتمعات الطهر والعفاف، الطهر والعفاف والفضيلة. فانظر إلى صورة النساء، صورة اسمها النساء، وانظر ما أودع الله فيها من أحكام. كانت المرأة في الجاهلية تورث ومحرومة من الميراث، ربنا عز وجل جعل لها نصيبا في الميراث. للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر، نصيبا مفروضا. يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها. كانت المرأة إذا مات عنها زوجها يأتي أحد أقاربه فينظر إليها، إن أعجبت ألقى عليها ثوبا، أي هي من نصيبه، تورث كما يورث المال. فحرم الله ذلك، حرم الله ذلك. يا أيتها المسلمة، يا أيتها المسلمة، اعلمي قدر نعمة الله عليك. يا أيتها المسلمة، ارفعي بدينك رأسا. يا أيتها المسلمة، احذري الذين يتبعون الشهوات يريدون منك أن تميلي ميلا عظيما. احذري أولئك الذين يريدونك لأنفسهم في الحرام فيما يغضب الله. احذري أن تتهم الله في عدله وفي شرعه وحكمته سبحانه. جماعات تحرير المرأة يريدون تحرير المرأة من دينها، يريدون للمرأة أن تتمرد على ربها أن الله ظلمها. لماذا هي على النصف في الميراث؟ لماذا الطلاق بيد الرجل لا بيدها؟ إلى آخر ذلك من الكفر بالله العظيم. وحسبنا الله ونعم الوكيل. فالله تعالى جعل للمرأة مكانة، النساء شقائق الرجال، المرأة شقيقة الرجل، أي في الأحكام، إلا ما اختص به كل منهما. كذلك أيضا جعل الإسلام للمرأة ذمة مالية، إن أحرج مال الضعيفين المرأة واليتيم. المرأة لها مال لا أن يأخذه أبوها أو زوجها، وإنما لها حق في مالها، لها حق في مالها. هذا بعض من كل ونزل يسير من فيض غزير عظيم، كل رحمة وعدل وحكمة ومصلحة من تشريعات ربنا تبارك وتعالى. فالحمد لله رب العالمين. عباد الله، اعرفوا نعمة الله عليكم، عظموها واجعلوها أمام أعينكم، وانشغلوا بشكرها، وقوموا بالدعوة إلى الله، بتعريف الناس أمور دينهم وما يجب عليهم تجاه شرع ربهم، وإقامة الحكم لله لا لغيره. نسأل الله سبحانه أن يأذن لشريعته أن تحكم في الأرض وأن تسود. اللهم أذن لشريعتك أن تحكم في الأرض وأن تسود. اللهم أذن لشريعتك أن تحكم في الأرض وأن تسود. اللهم مكن لدينك في الأرض يفتح له قلوب العباد. اللهم مكن لدينك في الأرض يفتح له قلوب العباد. اللهم دبر لنا فإنا لا نحسن التدبير. اللهم دبر لأمتنا أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويهدى فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وخطأنا وعمدنا. اللهم اهدنا لأرشد أمرنا وقنا شر أنفسنا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الهدى والسداد. اللهم وفقنا واهدنا وسددنا وخذ بنواصينا إليك. اللهم انصرنا ولا تنصر علينا، واهد بنا واجعلنا هداة لمن اهتدى، وامكر لنا ولا تمكر علينا. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليه من قول وعمل، نعوذ بك من النار وما قرب إليه من قول وعمل. اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين. اللهم نصرك الذي وعدت عبادك المؤمنين. اللهم مكن لدينك في الأرض وافتح له قلوب العباد. اللهم أنجي المسلمين المستضعفين في كل مكان. اللهم أنجي المسلمين المستضعفين في كل مكان. اللهم أنجي المسلمين المستضعفين في كل مكان. اللهم عليك بالظالمين والمنافقين. اللهم عذب كفرة أهل الكتاب الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ولا يؤمنون بوعدك ويحاربون أولياءك. اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك اللهم من شرورهم. اللهم من ولي من أمر أمتنا شيئا فرفق بنا فارفق به، ومن ولي من أمر أمتنا شيئا فشق علينا فاشقق عليه. اللهم إنك على كل شيء قدير، وأنت بالإجابة لجدير. افتقفت منا أرحم الراحمين.